هذا يزول بزوال العلم به، فما يشتبه علي قد لا يشتبه عليك أنت نظرا لعلمك أو لجهلي بالمسألة، فأنت قد يكون عندك علم في المسألة فأنا هذه المسألة تصبح متشابهة لدي، لكن بالنسبة لك أنت إيه ظهرت لك وزال. ولذلك يقال هل التشابه نسبي إضافي يزول بزوال العلم به أم لا؟ نقول هناك تشابه مطلق على الكافة، وهناك تشابه نسبي، فما يشتبه على عالم قد لا يشتبه على عالم إيه آخر. نعود إلى كلام الإمام الشارح بعد هذه المقدمة نوضح إن شاء الله. قال وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق لأنها قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية أهل العلم أنهم يفسروا ويوضحوا، يحاولوا هم يوضحوا ويبينوا، فيقول وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى. وطبعا هناك دراسات طويلة يعني ضربنا عنها صفحا حتى لا نطيل في هذا الشرح، لأن هذا الشرح أيضا يعني نريد أن يكون شرحا متوسطا، لا هو بالشرح السريع تفسير معاني كلمات، ولا يكون بالإيه بالمبسوط جدا حتى لا يعني يفلت منا الوقت، فنريد يعني أن احنا إيه زي ما بيقولوا كده ندرك شيئا من الخير بإذن الله تعالى. قال وكلتا القراءتين حق، يعني مثلا هذه القراءة الأولى علشان نقول بموجبها عندنا أدلة كثيرة على هذا الأمر، القراءة الثانية وهكذا، فالمبسوطات التي ذكر فيها ذلك ارجع إلى المجلد الثالث والخامس والثالث عشر لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ستجد فيه خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى، وبالذات الرسالة اللي قلت لحضراتكم عليها بالدرس الماضي التي اسمها الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام، وهي تقع في المجلد الثالث عشر من مجموعة الفتاوى. يقول وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى اللي هي الوقوف على إلا الله، يراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرفه الراسخون تفسيره وهو تأويله. خدتوا بالكم بقى؟ يبقى عندنا متشابه في نفسي اللي انا قلت عليه مطلق، والاخر التشابه الاضافي. نفصل الكلام ده في ضوء الايات القرآنية. يعني لما نقول التأويل، هل التأويل بمعنى التفسير ولا التأويل بمعنى ما يقول اليه الشيء اللي هو الحقيقة التي عليها؟ واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنا لما آجي أقرأ في القرآن الكريم قول الله تعالى وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، كل نعيم الجنة المذكور في القرآن الكريم ده إحنا عرفناه ولا ما عرفناهوش؟ عرفنا. وفي الجنة إيه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان، مش كده؟ ومن فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان. ويقول الله تعالى عن الجنة فيها أنهار أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كل ده أيوه. يبقى أنا أدرك معنى العسل ولا لا؟ نعم. أدرك معنى الماء الآس ولا لا؟ نعم. أدرك معنى الخمر ولا لا؟ نعم. أدرك معنى اللبن ولا لا؟ نعم. يبقى عرفنا دي نعم. يبقى لما تيجي تقول لي هذا تعلم تأويله أقول لك أي تأويل؟ تقول لي التفسير أقول لك أعرف، أنا عارف الرمان وعارف اللبن وعارف الخمر وعارف العسل وعارف وعارف وعارف. تيجي تقول لي تعرف التأويل بمعنى حقيقة الشيء أقول لك لا، لأن تأويله يوم يأتي تأويله ده بقى أنا ما أقدرش عليه، اللي هو بقى إيه؟ مش تفسير. تفسير انا عرفت معناه، معنى عرفته، وجنات تجري من تحتها الانهار الى اخره، لكن هل انا ادرك ان فيه، هل انت علمك وثقافتك وامكاناتك تمكنك من ان تدرك

لابد يا اخواننا يكون في احترام لمجلس العلم. والا الحمد لله احنا صلينا العشاء، اي وقت معاه اولاد اتفضل تروح. قال ولا يريد من وقف على قوله الا الله ان يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فان لازم هذا ان يكون الله انزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الامة ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم امنا به كل من عند ربنا. ويبقى ده تجهيل للامة ولا لا؟ قال وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، بما يقصد التأويل بمعنى ايه؟ التفسير. ولقد صدق رضي الله عنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. وان كان في قضية وغير رواه البخاري، اللي في البخاري اللهم فقهه في الدين، اما وعلمه التأويل فليست من مرويات الامام البخاري، ولذلك استدرك المحقق على قول الشارح هنا، ومن من الناس لا يخطئ ولا يقع في الوهم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت، الرواية ثابتة كلها، لكن مسألة التخريج البخاري لم يروا إلا الجزء الأول اللهم فقهه في الدين، أما وعلمه التأويل فهي ثابتة، ولكنها من رواية غير الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. ودعاء، طب واحد يقول طب والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، طب ويعني يعني فكان ماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فقهه في الدين وعلمه التأويل يبقى هو علم التأويل؟ اه طبعا، لان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، مش كده؟ قال ودعاؤه لا يرد صلى الله عليه وآله وسلم. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس، يبقى ده ابن عباس. طب شوف مجاهد بقى، قال عرضت المصحف على ابن عباس من اوله الى اخره، اقفه عند كل آية واسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه انه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية انها من المتشابه الذي لا يعلم احد تأويله الا الله. يبقى معنى ذلك تواتر عن ابن عباس انه ما ترك آية الا وتكلم في تفسيرها، يعني معنى ذلك ان صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما قال واحد منهم ابدا ان التفسير بمعنى التأويل او التأويل بمعنى التفسير لا يعلمه الا الله، لانه لو قالوا لا يعلمه الا الله ما انبرى واحد منهم لتفسير كلام الله ابدا، لانه ساعتها تيجي تقول لي اتكلم في التفسير هقول لك وما يعلم تاويله الا الله. لكن التاويل ده معنى التفسير كل العلماء يعلمونه، وبالذات مين؟ الراسخون في العلم. واضح الراسخ. لكن هنا في نقطه برضه عاوزين نقولها، ربنا لما تكلم الكلام ده انا عايز طلبه العلم والشباب يركزوا فيه كويس. الرسول عليه الصلاه والسلام القرآن الكريم في سورة آل عمران قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، الملائكة معطوفة على إيه؟ على شهد، شهد الله والملائكة، لكن لا لا إله إلا هو دي مش معطوف عليها، مش كده ولا لا؟ لكن هيجي بعد كده وصف لا اللي هي قائما بالقسط، مش كده؟ هيجي لا بعد كده قائمة شهد، عشان تبقوا فاهمين الآية، شهد الله ها والملائكة وأولو العلم أن لا إله إلا هو قائما بالقسط، ده الترتيب عشان تبقى فاهم معنى الآية. يبقى شهدوا بإيه؟ لا إله إلا الله قائما بالقسط سبحانه وتعالى. مين اللي شهد؟ الله والملائكة وأولو العلم. واضح؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني شهدوا. واخدين بالكم ولا لا؟ وطبعا ما ذكرش الملائكه بعد الله على طول، وعلشان يبين ان شهاده الله غير شهاده الملائكه، غير شهاده اولي العلم، لان شهاده الله هنا حكم، شهد الله يعني حكم الله انه لا اله الا هو، يبقى كل كما يليق به. الشهاده لما تضاف الى الله تبقى حكم، ولما تضاف الى الملائكه تبقى ايه؟ نطق واقرار وانقياد واعتراف بشروط لا اله الا الله السبعه اللي موجوده في النصوص. ولذلك شهد الله ما قالش والملائكة طولوا العلة، شهادة الملائكة زي شهادة ربنا ولا شيء. وقال شهد الله أنه القضية بقى المسؤول على لا إله إلا هو. بعد كده قال إيه؟ والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. لما قالش الراسخون في العلم؟ واضح؟ لما قالش الراسخون في العلم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والراسخون لا وأولو العلم. ولذلك قال على هذه الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى شهادة أولو العلم هي المعتد بيها، أولو الجهل شهادتهم لا يعتد بيها. يبقى أولو العلم إن الأعلم العلماء هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله. فبلا يشهد أن لا إله إلا الله أدهى الخلق الله. لأنه إنسان طب واضح بس ما قالش الراسخون في العلم. لأن هذه الشهادة يستوي فيها العلماء مع الراسخين مع عامة المسلمين. الكل بيشهد في مين في المسلمين ما بيشهدش أن لا إله إلا الله. لكن في قضية التأويل الأمر اختلف. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. عاوزين نرجع للقراءتين تاني ونحاول نخرج الكلام ده على القراءتين. القراءة الأولى بتقول إن التأويل إيه هو؟ بمعنى إيه؟ الحقيقة. خدوا بالكم يا إخوانا، بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء في نفسه. هذا لا يعلمه الراسخون في العلم. من يعلمه؟ الله. طب لماذا قال والراسخون في العلم يقولون آمن؟ ما هو أي واحد جاهل ممكن يقول آمنا به كل من عند ربنا. اشمعنى الراسخون في العلم؟ واضح؟ يبقى الراسخ في العلم اشمعنى نص عليه صراحة وانه اعتد بقوله آمنا، مع ان كلمة آمنا به كل من عند ربنا ممكن يقولها اي انسان من اولي العلم او غيره. اشمعنى الراسخ؟ عشان يقول لك ان كان الراسخ في العلم ما وسعه الا ان يقول هذا الكلام فمن باب اولى. غير الراسخين في العلم يزعنوا ويسعهم ما وسع الراسخون في العلم. واضح الكلام؟ يسعون نحن ما وسع الراسخون في العلم فهو ائمة لنا. فان قالوا امنا به كل من عند ربنا فاذا لو خط انا او خط انت نكون ممن عناهم الله بقوله ايه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ما تقولش ابتغاء الاجتهاد، ما انتش اهله. ما تقولش ابتغاء الوصول للحق وانا راجل مجتهد واقدر اوصل وعندي نصوص الكتاب والسنة وهم رجال وانا رجل مثلهم. لا، الراسخون في العلم علامة وعنوان للأمة. فإن كانوا هم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فقف فلن تعبد قدرك. قف حيث وقف القوم. إن كانوا هم قد وقفوا وأذعنوا لله وقالوا كل من عند ربنا آمنا به ولم يقودوا في التأويل، تأتي أنت وتعمل مجتهد، يبقى الأمر هنا وقعنا في الإيه؟ في الضلال. لأنه قال إيه؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف فلما ذاقوا أزاغ الله قلوبهم فأتبعونه. ولذلك عندك الأئمة الربانيين لا تتقدم بين أيديهم. في ديننا ليس هناك تقديس للأشخاص، ليس هناك تقديس وليس هناك عبادة للأشخاص. العبادة لله الواحد. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنا أخذ بقولي إلا لأن الله قال إن هو إلا وحي يوحى، لأن الله ضمن له العصمة. أما التقديس فليس لدينا رجالا مقدسون الرجل منهم معصوم، هو واحد بس اللي معصوم في الأمة دي، ضمن الله له العصمة. لكن القرآن بين إن هناك راسخون في العلم. الراسخ في العلم له مكانته. فإذا توقف الراسخون في العلم فلا يجوز لغيرهم أن يتقدموا. وإلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وجاء ذلك في البخاري إذا رأيتم الذين يخوضون، خد بالك، إذا رأيتموهم فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله عز وجل. وهذا الكلام قالته السيدة عائشة لما نبتت نابتة الخوارج. واضح الكلام؟ لما نشأ الخوارج بدأوا يخطئوا الأئمة ويكفروا الصحابة ويضللوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان واحد منهم كنافع بن الأزرق يجلس بين يدي ابن عباس ليستفتيه في كل كبيرة وصغيرة.

في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. الخبرية للأخبار والطلبية ليه؟ على سبيل الاقتضاء أو لا، اللي هو الأمر أو النهي، طلب. ما هو لو طلب أمرك يبقى طلب، ولو نهاك يبقى طلب منك الكف، مش كده ولا لا؟ فسميت طلبية لأنه لو أمرك فقد طلب، طلب منك، والطلب قد يكون أمر من الجهة الأعلى إلى الأدنى. طيب لو كان نهش يبقى طلب الإيه؟ طلب الكف أو طلب الانتفاض. نعم. قال فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، زي ما جي أقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. واحد يقول لكم مركش إلا المثل ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجار أحق بثقبي، الجار أحق بثقبي. الثقب اللي هو إيه؟ الشيء المجاور، الشيء المجاور ليك. فالجار أحق بالعين اللي جنبه. يجي جار أنت عايز تبيع بيتك، ليه؟ الشفعة، الشفعة. الجار دلوقتي يقول لك الجار أحق بالشفعة، جارك أنت عايز تبيع البيت اللي جنبك، مين أحق الناس بشرائه طبقا لهذا الحديث؟ الجار أحق بثقبي. طب كلمة الجار تشمل الجار اللي ساكن جنبك ولا الشريك على المشاعر؟ تحتمل الاثنين. ما يتبادر الى الذهن في كلمة الجار ايه؟ الجار اللي جنبي. وحتى المثل النبي وصى على صابع جار، مش كده ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام. يبقى الجار حقه، وحتى كدوان الجار حقه بالشفع، فالجار حقه بثقبي، يبقى هو حقه. لما يجي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ويقول انه اذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لك ان كلمة الجار في الحديث الاخر كان المقصود بها ايه؟ الشريك اللي على المشاع. فده معنى وانت شركة على المشاع في عين معينة او في شركة، تيجي تبيع نصيبك اقول لك لا انا اول هتجيب لي واحد يشاركني ويدخل عليا، ممكن تجيب لي واحد عادي ليا. لكن لو قسمت الحدود وانت تحدلك حد ما بقاش مشاع بقى، اتعملت حيطان واتعملت طرق وانت ليك مدخل وهو ليه مدخل، اذا حدت الحدود وصرفت الطرق، والحديث البخاري، فلا شفعة. يبقى معنى كده اقدر افسر كده وانا مستريح واقول الجار احق بثقبه، ليس الجار الذي يتبادر الى الاذهان. يبقى ما خدتش بالظاهر، اخذت هنا بالايه؟ بالمعنى المرجوح اللي هو الشريك على المشاع المشاع، الجار اللي هو الشريك يعني على المشاع، ده معنى مرفوع بالجار. الجار له معنى ايه؟ دي ودي. يبقى هنا خدنا بالمعنى الايه؟ الذي لا يتبادر الى الذهن. لدليل ولا لا؟ بدليل. يبقى هنا الامام لما بيقول فالتأويل الصحيح، لان في بعض الناس يقول لك التأويل بدعة، لا اهو، فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. اهو انا خدت بالكتاب وخدت بالسنة، يبقى انا خدت ركت المعنى الظاهر، المعنى الاخر بدليل ولا مش بدليل؟ وافق الكتاب والسنة، يبقى بحق. وما قال فذلك خالف الكتاب والسنة فهو التأويل الفاسد. واضح الكلام؟ واحد يجي مثلا ايما امرأة نكحت باذن وليها فنكاحها باطل. طب بالراحة عليا، انتوا في ايه؟ ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. لا طيب صحيح، كويس. هذا الحديث ظاهره ان اي واحدة كبيرة او صغيرة تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فلما يجي لي الاحناف يقولوا لا، المقصود مش اي امرأة، المرأة الصغيرة في السن، لكن الكبيرة النضجة العاقلة الواعية الرشيد هي على ما تتجوز من غير اذن وليها. نقول لهم حلو كلامكم كويس قوي، عندكم دليل على هذا الكلام؟ يقولوا لا. نقول لهم يبقى صرفكم لللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجوح ده يعتبر ايه؟ تأويل فاسد ولا غرابة، حتى وان احتملته اللغة العربية، صح؟ لانه خالف الكتاب والسنة، صح؟ كويس. لما يجي واحد ثاني يقول لك طيب ان الله امركم ان تذبحوا بكرة، يعني عائشة، نقول له لعنك الله البعيد، فهذا ليس عليه دليل لا من الشرع ولا من اللغة العربية، ده مش تأويل، ده يسميه تأويل، نقول له ده تحريف وان رغمت انوف. واضح؟ يبقى عندي تأويل، عشان التأويل ابدا ابص لكم وفق للغة، ثم علشان أصح عشان أبدأ أبصله وادرسه لازم يكون موافق للغة العربية، صح ولا لا؟ واثق، واثق اللغة العربية ما خدش بيه إلا لو واثق الكتاب والسنة، لأن مش اللغة العربية هي التشريع، التشريع في إيه؟ في الكتاب والسنة. فلو واثق الكتاب والسنة لابد يكون إيه؟ أخد بيه زي ما قلنا الجر أو إيه؟ أحق بثقة بيه، صح؟ واضح يا إخوانا ولا لا؟ لأننا موافق للغة، بدأنا ننظر مع الحديث، يبقى فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة الجار، يبقى ده لو قلت لو سموه تأويل هكون تأويل صحيح. عند الأحناف لما قالوا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها قلنا لهم تأويلكم وإن ساغ لغة فلم يسغ إيه؟ شعر، فكان تأويلا فاسدا. أما قول الشيعة في الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر ده لا مع لغة ولا مع شرع، ولذلك ده تحريف والعياذ بالله، ولذلك من اعتقده يكفر لأنه رد للنص والعياذ بالله وتحريف للنص المعصوم. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. قال وما قال كذلك فهو التأويل الفاسد وهذا مبسوط في موضعه. وذكرت التبصرة اللي هو كتاب تبصرة الأدلة في علم الكلام لأبي المعين النسفي من علماء الكلام، قال أن نصير بن يحيى البلخي من بلخ روى عن عمر ابن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة عن محمد ابن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. يبقى نمرها كما جاءت، لو كان هيأولها يبقى ما أمرهاش كما جاءت، لو كان هيعطلها يبقى ما أمرهاش دوقف. يبقى المعطل اللي هيقول أفوض معناها نفسه أوقف ما مشيتش ما مررهاش، ولو قال تأولها يبقى ما مررهاش، لكن يمرها يبقى ياخد بمعناها اللي بيفهموا أهل العربية. قال نمرها كما جاءت ونؤمن بها، هيؤمن بشيء مش عارف معناه ولا لازم يكون ليها معنى عشان يؤمن بيه؟ ما هو الإيمان لابد يكون في شيء له معنى أؤمن بيه، ما هو في هذا الأخبار، ما هو الإيمان مش هيكون هنا بالعمل، ده الإيمان هيكون بالإيه؟ بالتصديق بالقلب، مش كده ولا لا؟ والاعتقاد القلبي بأعمال القلوب والنطق باللسان، فلابد يكون عندي معنى ولا لا؟ أصلا مش أشياء اعتذر على الجوارح عشان أعمل بيها، دي أخبار، واخد بالك ولا لا؟ لو هتخرج من هنا تقول إن إحنا ما بندخلش العمل في الإيمان، إحنا بنتكلم على الأخبار، الأخبار لن يكون، يعني مثلا لما تتكلم عن خبر من الأخبار ده مش تعمل فيه جوارحك، يبقى الكلام باللسان والاعتقاد بالإيه؟ بالقلب، فلازم يكون ليها معنى ولا لا؟ لازم يكون ليها معنى، فقال إيه؟ نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. هذا الكلام نفس كلام الإمام مالك أما قال إيه؟ الاستواء معلوم ها؟ والكيف إيه؟ غير معقول، والإيمان به ونفس الكلام، نمرها كما جاءت الاستواء معلوم، نؤمن بها الإيمان بها واجب، لا نقول كيف وكيف الكيف غير معقول. تخلين بالكم ولا لا؟ كل خرج من مشكات إيه؟ واحد. نعم. قال واجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري اللي هو التشبيه ليس هو ظاهر النص، مفيش يعني. أما جاء السنوسي في شرح العقائد من أئمة علم الكلام وقال من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص، غصبت يا رجل، من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص، مصيبة. يبقى لو أنت خدت بظواهر النصوص هتبقى عنده مشبه، يبقى النصوص دي كلها ظواهرها كفر، من يقول بهذا الكلام والعياذ بالله، دي مصيبة. فهنا يقول يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص، وإنما ظاهر النص إيه؟ ظاهر النص مش تشبيه، ظاهر النص إثبات صفات الكمال لله عز وجل. اللي بيتبادر إلى ذهن بعض الجهلة أو يأتي توهم معين لأن صفات اللي تشابه صفات الخلق، هذا المفروض على الإنسان أن يعمل إيه يا أخوانا؟ يرده بالنصوص الإيه؟ المحكمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف هنا عشان أنا طولت النهاردة، ونقف عند قوله ويجب أن يعلم بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أخي بيسألني سؤال يعني قلقني، بيقول لي نرجو بيان الفرق في لفظ التأويل بين الأصوليين والعرب والمبتدعة من حيث المواد. ما أنا قلت الكلام ده، يعني أنا هشرح لسه اللي قلته تاني. نعم جاب بدل جاب الورد ده كله من بدل. طب خلاص بدل من بدل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. عشان ما قلقش